شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج أخبرنا شريك عن أبي إسحاق عن التميمي عن ابن عباس قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا قد خوى حتى يرى بياض إبطيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن التميمي عن ابن عباس قال تدبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته ساجدا مخويا ورأيت بياض إبطيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج أخبرنا شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال كل حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة أو حدة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج حدثنا شريك عن حسين بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة ولدت من سيدها فهي معتقة عن دبر منه أو قال من بعده وربما قالهما جميعا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج حدثنا شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر عليا فوضع له غسلا ثم أعطاه ثوبا فقال استرني وولني ظهرك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج حدثنا شريك عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع ومن سأله جاره أن يدعم على حائطه فليفعل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من غير تخوم الأرض لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من لعن والديه لعن الله من تولى غير مواليه لعن الله من كمه أعمى عن السبيل لعن الله من وقع على بهيمة لعن الله من عمل عمل قوم لوط لعن الله من عمل عمل قوم لوط ثلاثة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثنا عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون من سب أباه ملعون من سب أمه ملعون من ذبح لغير الله ملعون من غير تخوم الأرض ملعون من كمه أعمى عن الطريق ملعون من وقع على بهيمة ملعون من عمل عمل قوم لوط قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرارا ثلاثا في اللوطية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سعيد حدثنا سليمان بن بلال عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من غير تخوم الأرض لعن الله من تولى غير مواليه لعن الله من كمه أعمى عن الطريق لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من وقع على بهيمة لعن الله من عق والديه لعن الله من عمل عمل قوم لوط قالها ثلاثا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا إسرائيل عن جابر عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت بركعتي الضحى ولم تؤمروا بها وأمرت بالأضحى ولم تكتب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر حدثنا شريك عن جابر عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت بركعتي الضحى ولم تؤمروا بها وأمرت بالأضحى ولم تكتب.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الأمة ولدت ربتها أو ربها، ورأيت أصحاب الشاء تطاولوا بالبنيان، ورأيت الحفاة الجياع العالة كانوا رؤوس الناس، فذلك من معالم الساعة وأشراطها. قال: يا رسول الله، ومن أصحاب الشاء والحفاة الجياع العالة؟ قال: العرب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم حدثنا أبو معاوية يعني شيبان عن ليث عن عبد الملك عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفاءل ولا يتطير ويعجبه كل اسم حسن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم حدثنا إسرائيل عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال: الذين هاجروا مع محمد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو النضر عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد عن إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي ذؤيب عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء أو خرج عليهم وهم جلوس، فقال: ألا أحدثكم بخير الناس منزلا؟ قال: قلنا: بلى يا رسول الله. قال: رجل ممسك برأس فرس في سبيل الله حتى يموت أو يقتل. ثم قال: ألا أخبركم بالذي يليه؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: امرؤ معتزل في شعب يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعتزل شرور الناس. ثم قال: ألا أخبركم بشر الناس منزلا؟ قال: قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الذي يسأل بالله ولا يعطي به. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين أخبرنا ابن أبي ذئب عن سعيد عن إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي ذؤيب عن عطاء بن يسار عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وهم جلوس، فقال: ألا أحدثكم بخير الناس منزله؟ فذكره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو النضر عن ابن أبي ذئب عن القاسم بن عباس عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي المرأة والمملوك من الغنائم ما يصيب الجيش. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثناه حسين قال: أخبرنا ابن أبي ذئب عن رجل عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي العبد والمرأة من الغنائم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثناه يزيد قال: عمن سمع ابن عباس وقال: دون ما يصيب الجيش. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو النضر عن ابن أبي ذئب عن شعبة أن المسور بن مخرمة دخل على ابن عباس يعوده من وجع وعليه برد استبرق، فقال: يا أبا عباس، ما هذا الثوب؟ قال: وما هو؟ قال: هذا الاستبرق. قال: والله ما علمت به، وما أظن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا حين نهى عنه إلا للتجبر والتكبر، ولسنا بحمد الله كذلك. قال: فما هذه التصاوير في الكانون؟ قال: ألا ترى قد أحرقناها بالنار؟ فلما خرج المسور قال: انزعوا هذا الثوب عني، وقطعوا رؤوس هذه التماثيل. قالوا: يا أبا عباس، لو ذهبت بها إلى السوق كان أنفق لها مع الرأس. قال: لا، فأمر بقطع رؤوسها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم عن ابن أبي ذئب عن شعبة قال: وجاء رجل إلى ابن عباس فقال: إن مولاك إذا سجد وضع جبهته وذراعيه وصدره بالأرض. فقال له ابن عباس: ما يحملك على ما تصنع؟ قال: التواضع. قال: هكذا ربضة الكلب، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد رؤي بياض إبطيه. قال أبي: وحدثناه حسين أخبرنا ابن أبي ذئب، فذكر مثله. حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا هاشم عن ابن أبي ذئب عن شعبة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعثه مع أهله إلى منى يوم النحر ليرموا الجمرة مع الفجر. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال حدثناه حسين قال حدثنا ابن أبي ذئب عن شعبة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث به مع أهله إلى منى يوم النحر فرموا الجمرة مع الفجر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو النضر حدثنا شريك عن حسين عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وطئ أمته فولدت له فهي معتقة عن دبر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو النضر حدثنا شريك عن حسين عن عكرمة عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب متوشحا به يتقي بفضوله حر الأرض وبردها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تأتيه الجارية بالكتف من القدر فيأكل منها ثم يخرج إلى الصلاة فيصلي ولم يتوضأ ولم يمس ماء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين عن زائدة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عثمان بن عمر حدثني يونس عن الزهري عن يزيد بن هرمز أن نجدة الحروري حين خرج في فتنة ابن الزبير أرسل إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذي القربى لمن تراه قال هو لنا لقربى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم وقد كان عمر عرض علينا منه شيئا رأيناه دون حقنا فرددناه عليه وأبينا أن نقبله وكان الذي عرض عليهم أن يعين ناكحهم وأن يقضي عن غارمهم وأن يعطي فقيرهم وأبى أن يزيدهم على ذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عثمان بن عمر حدثنا يونس عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره وكان المشركون يفرقون رؤوسهم وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم ينزل عليه ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا حماد عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد من الناس إلا وقد أخطأ أو هم بخطيئة ليس يحيى بن زكريا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا ابن جريج قال أخبرني حسين بن عبد الله ابن عبيد الله بن عباس وداود بن علي ابن عبد الله بن عباس يزيد أحدهما على صاحبه أن رجلا نادى ابن عباس والناس حوله فقال أسنة تتبعون بهذا النبيذ أم هو أهون عليكم من اللبن والعسل؟ فقال ابن عباس جاء النبي صلى الله عليه وسلم عباسا فقال اسقونا فقال إن هذا النبيذ شراب قد مغث ومرف أفلا نسقيك لبنا أو عسلا قال اسقونا مما تسقون منه الناس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه من المهاجرين والأنصار بسقاءين فيهما النبيذ فلما شرب النبي صلى الله عليه وسلم عجل قبل أن يروى فرفع رأسه فقال أحسنتم هكذا فاصنعوا. قال ابن عباس فرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك أحب إلي من أن تسيل شعابها لبنا وعسلا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر حدثنا أبو بكر عن الأعمش

اختصم رجلان فدارت اليمين على أحدهما، فحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما له عليه حق، فنزل جبريل فقال مره فليعطه حقه، فإن الحق قبله وهو كاذب، وكفارة يمينه معرفته بالله أنه لا إله إلا هو، أو شهادته أنه لا إله إلا هو. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا داود قال حدثنا علباء بن أحمر عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خط 4 خطوط ثم قال أتدرون لما خططت هذه الخطوط؟ قالوا لا. قال أفضل نساء الجنة 4: مريم بنت عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، وآسية بنت مزاحم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد عن إسماعيل بن عبد الرحمن عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وهم جلوس في مجلس لهم، فقال ألا أخبركم بخير الناس؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال رجل آخذ برأس فرسه في سبيل الله حتى يموت أو يقتل، أفأخبركم بالذي يليه؟ قال قلنا نعم. قال رجل معتزل في شعب يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعتزل شرور الناس، أفأخبركم بشر الناس منزلا؟ قالوا نعم. قال الذي يسأل بالله ولا يعطي به. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم حدثنا شعبة قال أخبرني جعفر بن إياس قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس قال أهدت أم حفيد خالة ابن عباس لرسول الله صلى الله عليه وسلم سمنا وأقطا وأضبا، فأكل من السمن ومن الأقط وترك الأضب تقذرا. قال وأكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان حراما لم يؤكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا مالك بن مغول عن سليمان الشيباني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما فلبسه ثم قال شغلني هذا عنكم منذ اليوم، إليه نظرة وإليكم نظرة، ثم رمى به. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محبوب بن الحسن حدثنا خالد عن بركة أبي الوليد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود، حرم عليهم الشحوم فباعوها فأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم على قوم شيئا حرم عليهم ثمنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح بن عبادة حدثنا زكريا حدثنا عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يعضض عضاهها ولا ينفر صيدها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد ولا يختلى خلاها، فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر؟ قال إلا الإذخر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا ابن جريج قال حدثني محمد بن علي بن ركانة عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقت في الخمر حدا. قال ابن عباس شرب رجل فسكر فلقي يميل في فج فانطلق به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال فلما حاذى بدار عباس انفلت فدخل على عباس فالتزمه من ورائه، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك وقال قد فعلها، ثم لم يأمرهم فيه بشيء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم حين حولت القبلة: فأما الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس فأنزل الله تبارك وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا أبو بكر بن عياش عن إدريس بن منبه عن أبيه وهب بن منبه عن ابن عباس قال: سأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل أن يراه في صورته فقال: ادع ربك. قال: فدعا ربه. قال: فطلع عليه سواد من قبل المشرق. قال: فجعل يرتفع وينتشر. قال: فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم صعق، فأتاه فنعشه ومسح البزاق عن شدقيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن قتادة عن أنس أن عليا أتي بأناس من الزط يعبدون وثنا فأحرقهم، فقال ابن عباس: إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا زيد بن الحباب أخبرني سيف بن سليمان المكي عن قيس بن سعد المكي عن عمرو بن دينار عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد. قال زيد بن الحباب: سألت مالك بن أنس عن اليمين والشاهد هل يجوز في الطلاق والعتاق؟ فقال: لا، إنما هذا في الشراء والبيع وأشباهه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن الحارث عن سيف بن سليمان عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. قال عمرو: إنما ذاك في الأموال. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الزبيري محمد بن عبد الله بن الزبير حدثنا شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم حجه ولو قلت كل عام لكان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الزبيري وأسود المعنى قال: حدثنا شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: ابتاع النبي صلى الله عليه وسلم من عير أقبلت، فربح أواقي فقسمها بين أرامل عبد المطلب، ثم قال: لا أبتاع بيعا ليس عندي ثمنه. قال عبد الله قال أبي وحدثنا هو كيع أيضا فأسنده. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الزبيري وأسود بن عامر قال: حدثنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: أسلمت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوجت، فجاء زوجها الأول إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني قد أسلمت وعلمت إسلامي، فنزعها النبي صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها على زوجها الأول. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله حدثنا أبو إسرائيل عن فضيل بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أو عن الفضل بن عباس أو عن أحدهما عن صاحبه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد تضل الضالة ويمرض المريض وتكون الحاجة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو الوليد حدثنا أبو عوانة عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم، فإنه من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ومن كذب في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو الوليد حدثنا أبو عوانة عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قد مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين، فاسألوا هؤلاء الذين يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح قبل نزول المائدة أو بعد المائدة، والله ما مسح بعد المائدة، ولا أن أمسح على ظهر عير بالفلا أحب إلي من أن أمسح عليهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن عبد الجبار بن ورد عن ابن أبي مليكة قال قال ابن عباس لعروة بن الزبير يا عرية سل أمك أليس قد جاء أبوك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كانت للشياطين مقاعد في السماء فكانوا يستمعون الوحي، وكانت النجوم لا تجري، وكانت الشياطين لا ترمى. قال فإذا سمعوا الوحي نزلوا إلى الأرض فزادوا في الكلمة تسعة، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم جعل الشيطان إذا قعد مقعده جاءه شهاب فلم يخطه حتى يحرقه. قال فشكوا ذلك إلى إبليس فقال ما هذا إلا من حدث حدث. قال فبث جنوده. قال فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي بين جبلي نخلة. قال فرجعوا إلى إبليس فأخبروه. قال فقال هو الذي حدث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ربعي بن إبراهيم حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق حدثنا زيد بن أسلم عن ابن وعله عن ابن عباس أن رجلا خرج والخمر حلال، فأهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر فأقبل بها يقتادها على بعير حتى وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا، فقال ما هذا معك؟ قال راوية خمر أهديتها لك. قال هل علمت أن الله تبارك وتعالى حرمها؟ قال لا. قال فإن الله حرمها. فالتفت الرجل إلى قائد البعير وكلمه بشيء فيما بينه وبينه، فقال ماذا قلت له؟ قال أمرته ببيعها. قال إن الذي حرم شربها حرم بيعها. قال فأمر بعزال المزادة ففتحت فخرجت في التراب، فنظرت إليها في البطحاء ما فيها شيء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر عن ابن عباس قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطه، وكان يحتجم في الأخدعين وبين الكتفين، وكان يحجمه عبد لبني بياضة، وكان يؤخذ منه كل يوم مد ونصف، فشفع له النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهله فجعل مدا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم حدثنا شعبة عن ابن عطاء عن عطاء عن ابن عباس مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار قال سمعت طاووسا يحدث عن ابن عباس قال أمر صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة. قال شعبة وحدثنيه مرة أخرى قال أمرت بالسجود وألا أكف شعرا ولا ثوبا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم حدثنا شعبة عن محمد بن جحادة عن أبي صالح عن ابن عباس قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 13 ركعة من الليل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال مر نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على رجل من بني سليم معه غنم له فسلم عليهم فقالوا ما سلم عليكم إلا تعوذا منكم فعمدوا إليه فقتلوه وأخذوا غنمه فأتوا بها النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تبارك وتعالى ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا إلى آخر الآية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا إسرائيل عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله كنتم خير أمة أخرجت للناس قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين هاجروا معه إلى المدينة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين بن حسن الأشقر حدثنا أبو كدينة عن عطاء عن أبي الضحى عن ابن عباس قال مر يهودي برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس فقال كيف تقول يا أبا القاسم يوم يجعل الله تبارك وتعالى السماء على ذه وأشار بالسبابة والأرض على ذه والماء على ذه والجبال على ذه وسائر الخلائق على ذه كل ذلك يشير بإصبعه قال فأنزل الله تبارك وتعالى وما قدر الله حق قدره الآية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين بن الحسن حدثنا أبو كدينة عن عطاء عن أبي الضحى عن ابن عباس قال أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وليس في العسكر ماء فأتاه رجل فقال يا رسول الله ليس في العسكر ماء قال هل عندك شيء؟ قال نعم قال فأتني به فأتاه بإناء فيه شيء من ماء قليل قال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه على فم الإناء وفتح أصابعه قال فانفجرت من بين أصابعه عيون وأمر بلالا فقال نادي في الناس الوضوء المبارك ومن فوائد أبي بكر أحمد بن جعفر بن حمدان أحاديث كانت في آخر الجزء الثامن. حدثنا بشر بن موسى بن صالح ابن شيخ بن عميرة الأسدي قال حدثنا الفضل بن دكين حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن عامر الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت فتلت لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم القلائد قبل أن يحرم. حدثنا محمد بن يونس حدثنا عبد الله بن أبي بكر العتكي قال حدثنا هارون النحوي عن ابن ميسرة عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت سمعته يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها فروح وريحان. حدثنا محمد بن يونس حدثنا إسماعيل بن سنان أبو عبيدة العصفوري حدثنا مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر صاحبي ومؤنسي في الغار سدوا كل خوخة في المسجد غير خوخة أبي بكر. حدثنا عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثني أبي حدثنا عثمان بن عمر حدثنا مالك بن مغول عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل من أمتي ليشفع للفئام من الناس فيدخلون الجنة بشفاعته وإن الرجل ليشفع للرجل ولأهل بيته فيدخلون الجنة بشفاعته. حدثنا أبو شعيب عبد الله بن أحمد بن الحسن الحراني حدثنا أبو جعفر النفيلي حدثنا كثير بن مروان عن إبراهيم بن أبي عبلة عن أنس بن مالك قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن فينا أشمط غير أبي بكر فكان يغلفها بالحناء والكتم. حدثنا علي بن طيفور بن غالب النسوي، حدثنا قتيبة، حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن الحسن العصاب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن. حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، حدثنا حسين بن محمد المروزي، حدثنا سليمان بن قرم عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما، فمن حدثك أنه رآه قط خطب إلا قائما فقد كذب، ولكنه ربما خرج ورأى في الناس قلة فجلس ثم يثوبون ثم يقوم فيخطب قائما. حدثنا محمد بن يونس، حدثنا محمد بن خالد بن عثمة، حدثنا إبراهيم بن سعد عن عبد الله بن عامر عن محمد رجل من أهل البصرة عن أبي برزة الأسلمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الواحد الحداد، حدثنا يونس عن أبي بردة عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا هشام بن حسان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يضر امرأة نزلت بين بيتين من الأنصار أو نزلت بين أبويها. آخر الأحاديث. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثني وهب بن جرير، حدثنا أبي قال: سمعت يونس يحدث عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: لما حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم الوفاة قال: هلما أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده، وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب، فقال عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلبه الوجع، وعندكم القرآن، حسبنا كتاب الله. قال: فاختلف أهل البيت فاختصموا، فمنهم من يقول: يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: قربوا يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يقول ما قال عمر. فلما أكثروا اللغط والاختلاف وغمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قوموا عني. فكان ابن عباس يقول: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن حماد، حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو بمكة نحو بيت المقدس والكعبة بين يديه، وبعدما هاجر إلى المدينة 16 شهرا، ثم صرف إلى الكعبة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا حسن عن أبيه عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: جاء عمر فقال: السلام على رسول الله، السلام عليكم. أيدخل عمر؟ حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا وهيب بن خالد عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا مفضل عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال: سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح في رمضان، فصام حتى بلغ عسفان، ثم دعا بإناء فشرب نهارا ليراه الناس، ثم أفطر حتى دخل مكة، وافتتح مكة في رمضان. قال ابن عباس: فصام رسول الله عليه الصلاة والسلام في السفر وأفطر، فمن شاء صام ومن شاء أفطر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا سفيان عن خصيف عن مقسم عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يجامع امرأته وهي حائض قال عليه نصف دينار. قال: وقال شريك عن ابن عباس حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج كل عام، فقال: على كل مسلم حجه، ولو قلت كل عام لكان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم عن ابن المبارك عن يونس عن الزهري عن عبد الله بن كعب عن ابن عباس قال: خرج علي من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه، فقالوا: كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا حسن؟ فقال: أصبح بحمد الله بارئا. فقال العباس: ألا ترى إني لأرى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيتوفى من وجعه، وإني لأعرف في وجوه بني عبد المطلب الموت، فانطلق بنا إلى رسول الله فلنكلمه، فإن كان الأمر فينا بينه، وإن كان في غيرنا كلمناه وأوصى بنا. فقال علي: إن قال الأمر في غيرنا لم يعطناه الناس أبدا، وإني والله لا أكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا أبدا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا ابن المبارك عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لماعز حين قال زنيت: لعلك غمزت أو قبلت أو نظرت إليها، قال كأنه يخاف أن لا يدري ما الزنا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض القرآن على جبريل في كل سنة مرة، فلما كانت السنة التي قبض فيها عرضه عليه مرتين، فكانت قراءة عبد الله آخر القراءة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا إسرائيل عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما نزلت: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، عزلوا أموال اليتامى حتى جعل الطعام يفسد واللحم ينتن، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت: وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح. قال: فخالطوهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغ من بدر: عليك العير ليس دونها شيء. قال: فناداه العباس: إنه لا يصلح لك، إن الله وعدك إحدى الطائفتين وقد أعطاك ما وعدك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا شريك عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السبع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن الحكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس قال: مر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة النحر وعلينا سواد من الليل، فجعل يضرب أفخاذنا ويقول: أبني أفيضوا ولا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا أبو بكر النهشلي عن حبيب بن أبي ثابت عن يحيى بن الجزار عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 8 ركعات ويوتر 3 ويصلي 2 ركعتي الفجر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا المسعودي عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن كريب عن ابن عباس قال كان اسم جويرية بنت الحارث برة فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمها فسماها جويرية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا المسعودي عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة أهله من المزدلفة بليل فجعل يوصيهم أن لا يرموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسباط حدثنا أبو إسحاق يعني الشيباني عن يزيد بن الأصم قال أتيت ابن عباس فقلت تزوج فلان فقرب إلينا طعاما فأكلنا ثم قرب إلينا 13 ضبا فبين آكل وتارك